السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك لهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا، اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. ما زال الحديث ممتدا بنا في نماذج وفي دور النساء الذين كانوا في يصنعون زمان عزة العالم الإسلامي والعالم العربي. مع نور الدين محمود ومع صلاح الدين الأيوبي تكلمنا عن أم عماد الدين زنكي، وتكلمنا عن زوجة عماد الدين زنكي أم نور الدين محمود، وتكلمنا عن ست الملك خاتون أم صلاح الدين الأيوبي زوجة نجم الدين أيوب، وكنا بالأمس نتكلم عن عصمة الدين خاتون بنت معين الدين زوجة نور الدين محمود رضي الله عنهم أجمعين. هذه المرأة العالمة العابدة الصالحة التقية عصمة الدين خاتون بنت معين الدين زوجة نور الدين محمود، وقلنا توفي زوجها الشهيد نور الدين محمود، وجاءها الخطاب وكانت معروفة بالجمال، فأبت عليهم جميعا وفاء لنور الدين محمود حتى جاءها خاطب ما استطاعت أن ترده، لأنه قدم لها مهرا لا يستطيع أحد أو لم يستطع أحد أن يقدمه إلا هو. جاءها صلاح الدين الأيوبي خاطبا يخطب أرملة أستاذه، أرملة شيخه، أرملة سلطانه، أرملة معلمه، أرملة صاح سادس الخلفاء الراشدين. جاءها خاطبا فقالت له لما؟ قال وفاء لنور الدين محمود. قالت ما المهر الذي تقدمه؟ قال والله لو كنت أملك أن أزن لك ما تريدين ذهبا لفعلت، ولو كنت أملك جبلا من ذهب أو من فضة لأعطيتك لك مهرا، ولكني لا أملك هذا ولا ذاك، ولا أملك مهرا لك تستحقينه إلا أن أفتح بيت المقدس وتكوني معي من الفاتحين. الله أكبر. المهر اللي بيقدمه صلاح الدين الأيوبي لعصمة الدين خاتون بنت معين الدين أرملة نور الدين محمود، كان هذا المهر هو فتح بيت المقدس، وأن تكوني معي، أن آخذك معي، أن تكوني معي من الفاتحين لبيت المقدس. فقالت هذا مهر مؤخر، فما تقدم؟ إيه المهر المقدم؟ المهر نعلم إما أن يكون كله مؤخر أو كله مقدم أو جزء مقدم وجزء مؤخر. فهي بتقول له ده مهر كله مؤخر، عندك مهر مقدم ليه؟ فقال نور الدين محمود نعم عندي لك مهر مقدم أقدمه لك. قالت وما ذاك؟ قال النهوند. النهوند بكت عصمة الدين خاتون. النهوند كان فرسا لنور الدين محمود، فرس نور الدين محمود كان اسمه النهوند. في مرضي أو في قبيل موت نور الدين محمود أهدى نور الدين هذا الفرس إلى صلاح الدين قائلا له: أعلم أنه ليس أعز عليك من فرسك، ولكن اجعله مركوبا لعزيز عليك يرافقك في فتح بيت المقدس إن لم أفتحه أنا. أنا عارف نور الدين محمود بيقول لصلاح الدين: أنا عارف إن الفرس ده مش أعز من الفرس بتاعك، لكن خده خليه مركوب لحد عزيز عليك وانت رايح تفتح بيت المقدس. فصلاح الدين الأيوبي يقدم هذا الفرس مهرا مقدما لعصمة الدين خاتون، وهي تعلم قيمة هذا الفرس، فبيقول لها: النهوند الفرس الذي أهداه لي نور الدين محمود هو مقدم مهرك، تركبينه لما ندخل بيت المقدس وتكوني من الفاتحين على ظهر هذا الفرس. تبكي عصمة الدين خاتون وتقول: جئت بمهر مقدم ومؤخر لا تستطيع امرأة أن ترفضه أو أن ترده. وتزوج صلاح الدين الأيوبي عصمة الدين خاتون وأصبحت زوجة له بعد أن كانت زوجة لنور الدين محمود، وبقيت في قصر صلاح الدين الأيوبي عابدة لله عز وجل، وانتقلت معه إلى القاهرة وعاشت في مصر حتى فتح بيت المقدس وكانت من الفاتحين مع صلاح الدين الأيوبي. دخلت عصمة الدين خاتون إلى بيت المقدس فاتحة مع صلاح الدين الأيوبي. عاشت هذه السيدة المجاهدة، كانت في مصر قد افتتحت داراً تصنع فيها لجام الفرسان، اللجام بتاع الحصنة كانت هي ونساء مصر يصنعن اللجام بتاع الحصنة اللي هتفتح بها بيت المقدس. وكانت عصمة الدين خاتون من السيدات الفضليات التي ساهمن في صناعة زمان العزة واستعادة بيت المقدس، نموذج للنساء. النساء في زماننا ماذا يفعل وكيف يصنعن زمان العزة الذي نحن فيه الآن؟ يجب على كل امرأة أن تنظر كيف تصنع وكيف تساهم في صناعة زمان العزة الذي ننتظره والذي نرجوه من الله عز وجل، والجميع يساهم فيه، والجميع لابد أن يكون له دور. هل سيذكرنا التاريخ كما نذكر الآن هؤلاء السيدات الفضليات التي صنعنا هذا الزمان؟ احفظوا سيرتهن، احفظوا كيف ربت أم عماد الدين زنكي ولدها، احفظوا كيف ربت زوجة عماد الدين زنكي ولدها نور الدين محمود، احفظوا واعلموا كيف ربت ست الملك خاتون ولدها صلاح الدين الأيوبي، وكيف كانت زوجة نور الدين محمود ثم زوجة صلاح الدين الأيوبي عصمة الدين خاتون بنت معين الدين، كيف أصبحوا وكيف كانوا. ست الملك خاتون لم تربي فقط صلاح الدين الأيوبي، إنما ربت له إخوة وربت له أخوات. من أخوات صلاح الدين الأيوبي ست الشام زمرد خاتون بنت أيوب، اسمها هكذا ست الشام زمرد خاتون بنت أيوب، أخت صلاح الدين يوسف ابن أيوب. ما ننساش أن صلاح الدين كنية لكن اسمه الحقيقي يوسف ابن أيوب. كان لي أخت وهي أخته اللي أصغر منه مباشرة اسمها ست الشام زمرد خاتون، حتى الاسم جميل ست الشام زمرد خاتون بنت أيوب، كانت أحب الناس إلى قلب صلاح الدين الأيوبي، وكان صلاح الدين أحب الناس إلى قلبها. هما الاثنين مولودين فوق راس بعض، لكن مولودين فوق راس بعض بالحب والمحبة والمودة. ست الشام زمرد خاتون كانت عالمة من علماء الشافعية، وكانت تزاحم صلاح الدين ركبة بركبة عند العلماء، وكانت من علماء الفقه ومن علماء الحديث، برعت جدا في علم الفقه وفي علم الحديث، وكانت تدرس للبنات وللنساء علم الفقه وعلم الحديث، وكانت تنافس أو يعني كما يروى لا تجد صلاح الدين يشق طريق إلا وتشق نفس الطريق وراه. صلاح الدين لما كان يطلب العلم الشرعي كانت هي كمان تطلب العلم الشرعي. صلاح الدين تعلم علم الطب وصناعة الأدوية بالطب اللي كان موجود في زمانهم. ست الشام زمرد خاتون تعلمت صناعة الأدوية، بل ده أكتر من كده، ده عملت مصنع أدوية، وأول امرأة تملك مصنع للأدوية كانت ست الشام زمرد خاتون، وكانت يعني كما يقول صلاح الدين الأيوبي ما غيرت من أحد قط غيرتي من ست الشام زمرد خاتون لما بزتني، يعني تفوقت علي في الطب وفي صناعة الدواء، وما أرى ذلك إلا أن شغلني الملك ولم يشغلها. بيدور لنفسه على حجة إن هي بقت أشطر منه وأحسن منه في صناعة الأدوية وفي الطب، إن هو شغلته شغلوا الملك والفروسية والجيش والقتال لكن هي لم يشغلها الملك. ست الشام زمرد خاتون بنت أيوب عملت مصنع أدوية، وكان يعمل في هذا المصنع أكثر من 100 امرأة، أكثر من 100 امرأة، يعني ده فقط ما كانتش بتصنع الأدوية كده، لا ده بتشغل ناس، وكانت تشترط على المرأة التي تريد أن تعمل معها أن تجيد شيئين، حاجتين تعرفهم كويس قوي، الفروسية إزاي تركب الحصان، وأن تكون حافظة لكتاب الله. الله أكبر. لما سئلت ليه؟ قالت ما أراهن إلا مجاهدات يحتجن إلى ركوب ظهر الخيل. ده بيحتاجوا يركبوا الخيل لأنهم ما كانوش فقط بيصنعوا الأدوية، لا كانوا بيطببوا ويعملوا في الطب والتمريض، فلازم هيكونوا في قلب الجيش. وما أرى امرأة في قلب الجيش تداوي المرضى وتصنع الدواء إلا ويكون الإيمان في قلبها راسخ، وما أرى رسوخ الإيمان إلا بحفظ كتاب الله. تخيلوا، واحدة هي أصلا عالمة، عالمة في الفقه والحديث، وبعد كده عالمة في الطب وصناعة الدواء، وتصنع وتعمل مصنع أدوية كان بيورد الأدوية، وهو المسؤول، هو وزارة الصحة اللي موجودة في الجيش بتاع صلاح الدين، وبتشغل عندها في المصنع ده 100 واحدة، ما فيهمش راجل، 100 امرأة. 100 امرأة دول حافظات لكتاب الله عز وجل، فارسات يركبن الخيل. فوق كل ده كانت زوجة وست بيت، ست الشام زمرد خاتون، تزوجت من ابن عمها ناصر الدين محمد ابن أسد الدين شيراكوه. عمها أسد الدين شيراكوه كان لي ابن اسمه محمد، تزوجت منه. ست الشام زمرد خاتون تزوجت من ناصر الدين محمد ابن أسد الدين شيراكوه، أنجبت منه ولد اسمه حسام الدين. حسام الدين كان شهيدا في حطين، وكان في يوم حطين يقاتل، وكانت ست الشام زمرد خاتون تقود كتيبة أو الكتيبة الطبية، كانوا بيسموها كتيبة الحافظات، مش كتيبة الطبيبات ولا كتيبة الممرضات ولا كتيبة الفارسات، كتيبة الحافظات، حافظين كتاب الله، 100 واحدة حافظة لكتاب الله. كان صلاح الدين الأيوبي رحمه الله وزوجها نصر الدين، ناصر الدين محمد ابن أسد الدين شيراكوه، جاءت إليهم ست الشام زمرد خاتون وقالت أريد عدة وعتادا لكتيبتي. لما تهيأوا إلى حطين، فقال لها صلاح الدين ولما؟ قالت وكيف نمرض المرضى الجرحى ونطبب الجيش، ألن نكون مع الجيش؟ فقال لها صلاح الدين ننقلكم إلى الجيش. قالت لا، إن معي فارسات حافظات فقط، أريد منكم الخيل. فقالت قال لها صلاح الدين أي خيل تريدين؟ أي نوع الخيل اللي أنت عاوزاه؟ قالت لا آمن على الخيل إلا أن يختاره ناصر الدين محمد بن أسد الدين شيراكوه، زوجي هو اللي هيختار، لأنه كان معروف محمد ابن أسد الدين شيراكوه كان معروف بخبرته، وكان هو المسؤول عن توريد الخيل أو اختبار الخيل اللي هيكون في الجيش. ولما هنيجي نتكلم عن الجيوش وعن كيف أعد صلاح الدين هذا الجيش الذي انتصر على الصليبيين في حطين وحرر بيت المقدس، ما اختاروش الجيش أي كلام ولا أي حد، لا، دي كان هناك أشخاص منهم نصر الدين محمد بن أسد الدين شيراكوه عندهم الخبرة في اختيار الحصنة والخيل اللي هتكون في الجيش. كانت كتيبة ست الشام زمرد خاتون كتيبة كانوا يسمونها كتيبة الحافظات، كتيبة الحافظات وكنا يقاتلن فوق تضميد الجراح والتطبيب والأدوية، كانوا يطببوا الجرحى والمصابين. ست الشمس ومرت خاتون امرأة أخت صلاح الدين الأيوبي، كانت تاخد ابنها حسام الدين ابن نصر الدين، زمرد ابن نصر الدين، محمد ابن أسد الدين شركوه، وتعلمه وتربيه. صلاح الدين الأيوبي كان بيحب حسام الدين جدا طبعا، يعني مش عاوز، واحنا بنسمع زمان عزة صلاح الدين الأيوبي مش عاوز نفتكر الفيلم اللي شفتوه وشفناه. هذا الفيلم لا يمثل إلا 10% من الحقيقة من الأحداث التاريخية. حسام الدين كان ابن ناصر الدين محمد ابن أسد الدين شركوه، ما كانش ابن صلاح الدين الأيوبي. أظن في الفيلم جايبينه على إنه ابن صلاح الدين الأيوبي، لا، ده كان ابن ناصر الدين محمد ابن أسد الدين شركوه، كان ابن ست الشام زمرد خاتون بنت أيوب. كان صلاح الدين بيحبه جدا لدرجة أنه كان بيحبه أكتر من أولاده. لما سئل عن سر محبته لحسام الدين قال: ما رأيت فتى تربى ونشأ كما تربيت ونشأت إلا حسام الدين، وما رأيت امرأة ربت ولدها كما ربت أمي ولدها صلاح الدين إلا ست الشام زمرد خاتون. صلاح الدين كان بيحب حسام الدين جدا علشان شايف إن هو ده أكتر واحد اتربى زي صلاح الدين ما اتربى، وإن ست الشام زمرد خاتون أخته قدرت تتعلم من أمها ست الملك خاتون إزاي تربي أولادها، وربت حسام الدين زي ما ست الملك خاتون ربت صلاح الدين. كانت ست الشام زمرد خاتون كما تأتي الرواية عندما جاءها الخبر بموت حسام الدين زغردت وأمرت الطبلخانة أن يدق الطبل فرحا بشهادة حسام الدين ابن ناصر الدين محمد ابن أسد الدين شركه. ويقال أنها كانت أول امرأة تزغرد وتدق الطبل فرحا بموت ولدها، كانت ست الشام زمرد خاتون أخت صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنهم جميعا. هذه المرأة شوفوا ملكتها وإمكانيتها وماذا تملك. عالمة بالفقه والحديث وحافظة لكتاب الله، عابدة لله عز وجل، عالمة بالطب والدواء، تملك مصنع أدوية، نقول سيدة أعمال، تملك مصنع أدوية ما بتتجرش لكن بتقدمه للجيش وبتقدمه للمسلمين، عندها كتيبة من 100 فارسة يعني قائدة، ربت ولد اسمه حسام الدين، ربته عشان يبقى فارس زي خاله صلاح الدين. فهمه كويس قوي يعني ايه شهادة، وتفرح وتزغرت وتدق الطبل عشان ابنها نال الشهادة. ست الشام زمرد خاتون ماتت في حياة زوجها قيل لم يتزوج بعدها، فلما سئل قال ما أرى امرأة تعطيني من الحب ما كانت تعطيني ست الشام زمرد خاتون. مع كل الحاجات ديت، لكن زوجة بتدي لزوجها الحب والحنان وكل ما يحتاج الرجل من زوجة صالحة، لدرجة ان زوجها ما هواش شايف امرأة اخرى ممكن تديله الحب والحنان اللي كان بيلاقيه عند الست الشام زمرد خاتون. يا ترى الأخوات الفضليات وبناتنا اللي قاعدين بيسمعوا، في واحدة منكم ممكن تكون زي ست الشام زمرد خاتون؟ في واحدة منكم ممكن تقرر ان هي تبقى الست دهيت؟ وقلنا ان ست الشام كانت عالمة وتعلم البنات اللي معاها والفتيات اللي معاها. ممكن واحدة من السيدات الفضليات اللي موجودة تلاقي او تقرر ان هي تبقى ست، بلاش الشام بقى، ست القاهرة، او لو في الشام تبقى ست الشام، لان احنا بنكلم الدنيا كلها. ازاي نبقى كده؟ ازاي نوصل لأن نكون كهؤلاء النساء؟ لو قررنا وبقى عندنا الإرادة، ان احنا نصنع زمان عزة، ازاي تبقي طالبة علم؟ اظن طريق طلب العلم معروف. ازاي تبقي صانعة ومنتجة ومالكة؟ مش شرط يبقى عندك مصنع أدوية، لكن لازم تبقي تقدمي حاجة للمجتمع بتاعك. لازم تبقي ست تملك ان هي تقدم شيء لمجتمعها. وبقول للأزواج والرجال، لو عندكم بنت من بناتكم او زوجتك شايف ان هي ناوية تسلك هذا الطريق، اوعى تقف في طريقها، اوعى تمنعها. سئلت ست الشام زمرد خاتون ابنها حسام الدين، هو اللي بيسألها، بيقول لها يعني لما كل هذا الود لناصر الدين محمد ابن أسد الدين شيراكو؟ انت بتحبي أبويا كده ليه؟ قالت له ما طلبت منه طلبا إلا وصارع قبل أن أطلبه. ما طلبش منه حاجة إلا ويلبي الطلب قبل ما أطلبه. كنت أريد نبتا في صحراء برقة، عاوزة نبات، النبات ده بينبت في صحراء برقة، ووالله يا ولدي ما طلبته ولكن افتقدته أياما وليالي. ما طلبتش منه حاجة لكن افتقدته، أيام وليالي مش موجود، فإذا به يدخل علي ومعه من النبت الذي كنت سأطلبه منه الكثير. راح برقة جاب لها النبت، النبات اللي هتصنع منه أو محتاجاه لخلط الدواء قبل ما تطلبه. فقلت له ما طلبت منك هذا ولما شققت على نفسك؟ قال علمت أنك تبحثين عنه، وأعلم أنك ما تريديه لنفسك، إنما تريديه لنا وللمسلمين. فأسرعت وكنت في فضاء أو في فراغ من أمري، كنت فاضي، كنتش عندي مشغولية قوي، وعرفت ان انت عاوزة النبت ده وانا عارف ان انت مش عاوزاه لنفسك، ده انت عاوزاه لينا وللمسلمين، وانا فاضي شوية، فرحت واسرعت لآتي لك بهذا النبت. يا ترى نقدر نبقى زي الستات دول؟ احنا 3 حلقات تقريبا بنتكلم على نماذج من النساء، من نساء بيصنعوا زمان عزة للمسلمين، زمان عزة كل الهدف فيه 2 حاجات: توحيد الأمة علشان ايه؟ علشان تحرير بيت المقدس. ودول اللي احنا عاوزينهم دلوقت، دول اللي احنا عاوزينهم، عاوزين نوحد أمتنا علشان نحرر بيت مقدسنا، عشان نحرر بيت المقدس. محتاجينه قوي الكلام ده، ومحتاجين نساء ورجال وأطفال يصنعوا زمان عزة لينا. اتكلمنا على أم عبد الكريم فاطمة بنت سعد الخير، العالمة التي أنشأت أجيالا من طالبات العلم. كانت بتعلمهم إيه؟ كانت بتعلمهم فقه الجهاد، بتعلمهم العلوم اللي المسلمين محتاجينهم في الزمن، والمهمة والهدف والرسالة. أم عبد الكريم فاطمة بنت سعد الخير رضي الله عنها وأرضاها امرأة من العالمات، من طالبات العلم اللي كان ليهم رسالة، واللي قدروا يصنعوا جبهة داخلية بحيث ان الرجال اللي كانوا بيقاتلوا ويستعدوا للقتال ويتجهزوا للقتال ما يشيلوش هم البيوت بتاعتهم، ما يشيلوش هم ان هم هيموتوا وهيسيبوا من وراهم ستات مش عارفين حاجة. لا، ده سايبين من وراهم ستات بملايين الرجال مطمئنين. الراجل لما يبقى مطمن ان وراه ست بمليون راجل بيفعل الأفاعيل في ميادين القتال. كان مجتمع كريم، مجتمع قدر يصنع زمان عزة، وكل إنسان في هذا المجتمع كان ليه دور، الستات والرجالة. مرة أخرى بذكر وبختم دور النساء في صناعة زمان العزة، وشفنا النساء المربيات ازاي بيربوا اولادهم. اتعلمي يا اختي واعرفي ازاي تربي اولادك. شفنا الستات والامهات الحريصات جدا على ان هم يربوا اولادهم بالحلال وعلى اكل الحلال، لدرجة ان ام عماد الدين زنكي زوجة أقصنخر قسيم الدولة اللي كان ملك ولا كان أمير من الأمراء تبيع الخضار وتبيع الفوم علشان تأكل ابنها حلال علشان يطلع فارس. ربنا يفتح على دي بيت المقدس. اوعي تدفعي زوجك ان هو يأكلك حرام. وتذكري دايما الصحابية التي كانت وهي تودع زوجها على باب البيت وهو خارج كل يوم الصبح للرزق، تقول له: اتق الله، اتق الله فينا ولا تطعمنا إلا حلالا. في نساء وهم بيودعوا زوجهم أزواجهم بيقولوا له: اطعمنا من أي حاجة مش مهم، لكن المهم إن أنت تجيب اللي احنا عاوزينه. اتعلم ازاي تربي أولادك، كوني حريصة على ان انت ما تأكليش ولادك وما تدخليش بيتك الا قرش حلال. لازم تكوني قريبة من ربنا وتكوني عابدة لله عز وجل. اتعلمي العلوم الشرعية، العلوم الشرعية اللي تفيدك، اللي تفيدك في المرحلة اللي احنا فيها. ابعدي عن التنطع، ابعدي عن سفاسف الأمور، ابعدي عن العلم الذي لن ينبني عليه عمل. لازم يبقى لك هدف في الحياة. اختاري وشوفي نماذج الستات، أم عماد الدين زنكي أو زوجة عماد الدين زنكي، أم نور الدين محمود، وإزاي ربت ابنها نور الدين محمود. عصمة الدين خاتون زوجة نور الدين محمود وزوجة صلاح الدين من بعده، إزاي كانت معينة لزوجها نور الدين، وإزاي كانت معينة لزوجها صلاح الدين. شوف المهر بتاعها كان شكله إيه. ست الشام زمرد خاتون أخت صلاح الدين الأيوبي، هذه المرأة التي كانت أمة في ذاتها، أم عبد الكريم فاطمة بنت سعد الخير، هذه العالمة الجليلة الكريمة اللي ما كانش همها إن هي تتكلم في في في في أمور لا ينبني عليها عمل، لكن كان كل همها إنها تعلم النساء العلم اللي ينبني عليه عمل، العلم اللي بنحتاجه للمرحلة. يا ترى ممكن تبقي جزء من كتيبة زي الكتيبة، كتيبة الحافظات اللي عملتها ست الشام زمرد خاتون؟ يا ترى حضرتك ممكن تكوني زي أم عبد الكريم فاطمة بنت سعد الخير، تعلمي وتربي أجيال؟ يا ترى أنت فكرت أن أنت تكوني حافظة لكتاب الله؟ يا ترى فكرتي أن أنت زوجك تدفعيه وتخليه يبقى واحد من المجاهدين اللي ليه هدف واللي ليه غاية؟ يا ترى بتحكي لأطفالك حواديت قبل النوم زي ما كانت ست الملك خاتون بتحكي لصلاح الدين إزاي يطلع بيكره الصهاينة وبيكره المحتلين وبيكره أعداء المسلمين اللي بيحتلوا أراضيهم؟ يا ترى خليت لابنك هدف إزاي يبقى ليه قدوة؟ صلاح الدين الأيوبي لما بيتكلم عن أمه بيقول لا أنسى لها الفضل، لا أنسى لها الفضل. فضل إيه؟ أن علمتني كيف أحب سعد بن أبي وقاص وكيف كان لي قدوة. ست الملك خاتون علمت صلاح الدين الأيوبي قدوة، واختارت له قدوة، اختارت له سعد بن أبي وقاص، وقدرت تخليه يحب سعد بن أبي وقاص، وقدرت تخليه يبقى عاوز زي يبقى زي سعد ابن أبي وقاص. لازم طفلك وابنك تخليه يبقى ليه قدوة، وانت اختاري له القدوة، اختاري له قدوة تتناسب مع إمكانياته، مع قدراته، مع الأشياء التي يحبها. ده جيل صنع زمان عزة، جيل أجبرنا إن احنا نحترمه ونقدره ونتكلم عنه ونحكي عنه، وهنكمل سوا جيل العزة، جيل النصر، جيل تحرير بيت المقدس، جيل نور الدين محمود وصلاح الدين الأيوبي. حتى ألقاكم في الغد، أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي ونبي.